امشي الخطوة بهدا عمرك الليلة ابتدى. امشي الخطوة بهدا عمرك الليلة ابتدى. وبالهدا ولا تطيح نجمتين بك تصيح. بالهدا ولا تهليل ومديح. سمي باسم الله وامشي فوق هامات الغيوم. قولي ضي ضير امشي ما هو من قمره ونجوم. سمي باسم الله وامشي فوق تقري في عيون اللي حطك في العيون. عبد الإله وكفاية منه غيره لك يصون. استقري في عيون اللي حطك في العيون. عبد الإله امشي الخطوة بهدا عمرك الليلة ابتدى. بالهدا ولا تطيح لا تطيح نجمتين بتصيح. بالهدا ولا تطيح نجمتين بك تصيح. نورا يا نورا هنا لك تهالي انتي يلي وجدك زان والله مشاهدك. انتي يلي وجدك زان والله مشاهدك. في عيون اللي تشوف ما توصف كل حروف. في عيون اللي تشوف ما توصف كل حروف. يحرسك رب الملا وبك دعاوينا تحوم. سمي باسم الله نورا والف باسم الله عليك. يا اللي مالك زي صورة يا حبيبة والديك. بسم الله امشي الخطوة بهدى عمرك الليلة ابتدى بالهداوة لا تطير بالهداوة بالهداوة لا تطير نجمتين بك تصير